بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فما معنى التبرك؟ وما معنى البركة؟ نعم، ثبوت الخير الإلهي في شيء. فالتبرك يطلب هذه البركة، هذا الخير. والتبرك على نوعين: جائز أي مشروع، وممنوع. ما ضابط التبرك المشروع؟ أحسنت، أن ما جاء به أو ما جاء النص الدليل أن هذا الشيء في بركة فيجوز التبرك به. وهذا على أقسام، ذكرنا الأول ما هو؟ تبرك بالأشخاص، تبرك بالأشخاص، وهو خاص بالأنبياء والرسل، وهو خاص بالأنبياء والرسل. ما الدليل على هذا؟ أحسنت، مباركا أينما كنت. كذلك فعل الصحابة، فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليه. لو كان مخالف للسنة، مخالف للشرع، لأنكر عليه، أي تبركهم بما وضوئه وبشعره وبعرقه إلى آخره. هذا تبرك مشروع. أما التبرك بغير الأنبياء فبدعة، أي تبرك بذات غير الأنبياء بدعة، كالتبرك بالصالحين لا يجوز. الصحابة ما فعل هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله على الجميع، فهذا بدعة. وكل مؤمن فيه بركة، بركة الإيمان، بركة العمل، بركة الإخلاص، بركة الإسلام، كل مؤمن. فما الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا هذا قلنا خاص وهذا قلنا لكل مؤمن؟ ما الفرق؟ أحسنت، فبركة الأنبياء بذاتهم وهي متعدية، متعدية أي على أثر بالآخر. مثلا نبي تتبرك بشعره أو بريقه أو بعرقه المتعدية. أما بركة المؤمن فبعمله، إيه ذاتية. هذا الفرق بين هذا وذاك. الثاني ذكرنا ماذا؟ بركة ماذا؟ بركة بعض الأزمنة كماذا؟ أحسنت. والثالث بركة ماذا؟ ذكره. الأمكنة مثل ماذا؟ مسجد الأقصى، مسجد الحرام، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أمكنة مباركة. لكن لا يفهم من هذا أن الإنسان يتبرك بالجدار هناك كما يفعل بعض الجهال. بركة أي مثلا صلاتك تضعف، يضعف الأجر فيها. أما الإنسان يتمسح أو من هذه الأمور فلا دليل عليه، لا دليل على هذا. بركة الزمن والعمل، بركة الزمن والمكان أي تضعف الأجر فيها، أي بما جاء في الشرع، أي بتطبيق السنن. أما البدع فهي مردودة في مكة وفي غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة مردودة، مردودة ولا بركة فيها. الثانية التبرك الممنوع، ما ضابطه؟ نعم، التبرك المشروع أي لا دليل أن هذا الشيء فيه بركة، وهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، وهذا تقدم أمس. فمن يلخص؟ أحسن، أنه ينفع ويضر. أحسن، أي بنفسه. لماذا؟ لأن نعم، لأن جعل البركة في الشيء من خصائص الله، الله يبارك فيما يريد. أما الشخص يجعل البركة في الشيء بنفسه باستقلاله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه يعتقد في هذا الشيء أنه قد ينفع ويجعل الخير في كذا. هذا لا، من أين هو هذا؟ هذا من خصائص الرب عز وجل. ويكون شرك أصغر، أحسنت، يعتقد أن الخير بيد الله، لكن يعتقد أن هذا الجدار فيه بركة، أي سكس من الله. نحن نقول له أن لا دليل أن في هذا الجدار بركة، فسجد الشرك أصغر، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب. القاعدة تقدمت. وزاد بعض أهل العلم قسم رابع في التبرك المشروع. التبرك المشروع الأول تبرك بالأشخاص، أي بالأنبياء والرسل خاصة، وتبرك ببعض الأمكنة، وتبرك ببعض الأزمنة. زاد بعض أهل العلم تبرك في بعض الأعيان، بعض الأعيان، أو البركة في بعض الأعيان كالمطر. المطر فيه بركة، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. كذلك ماء زمزم، ماء زمزم سينشوز كأن بركة، بالدليل، بالدليل. الأعيان لكتخم قسم سدي الشوز كم لو كم سيختن نغتور إلى آخره. فجاء الدليل في بعض هذه الأمور أنها فيها بركة، كشجرة الزيتون مباركة كما في القرآن. هذه الأمور الآن، ما زمزم والمطر وشجرة الزيتون، وهذه الأمور فيها بركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن بيّن أن في هذا الشيء بركة. أما الخرافات والبدع، يعني الشيء بلا دليل، بعض الناس يجي هذا الشيء لا بركة يتمسح به، من أين له هذا؟ من أين له بركة ذاتية؟ أي تتمسح ستحصل على خير، هذه خرافات. والناس توسعوا في هذا الباب، فانتبه، الناس توسعوا في هذا الباب. إمد لبركة بخطو، الإنسان يقف حيث وقف الدليل، الكتاب والسنة. فضل فؤاد. اللهم بارك لي. أحسنت. أحسن، هذا الذي قلنا نحن فيه بركة المؤمن، أي سبين بركة ذاتية. أما النبي سن بركة ذاتية، سن شبه مثلا فيه بركة يجوز تلبخه إلى آخر تبرك به. أما المؤمن لا، حتى حتى الصالح حتى العالم. البركة في العمل بالسنة. مثلا une personne qui fait قيام الليل لا شك لغة البركة في قيام الليل المشروع في وقته sans faire de bidع هذا لغة البركة. البركة سي الخير لا شك لغة الخير سي المخلص لغة الأجل ça peut être un سبب qui le fait rentrer في الجنة إلى آخر. il peut demander une chose في قيام الليل الله lui donne tout ça c'est من البركة. c'est ça البركة النافعة التي أنت تحرص عليها أيها المؤمن اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما البدع واحد يسكخش عن فيل آخر يدفع البركة النغب الآخر يبقى كايو يكلو دون سبقش يدفع البركة تنساس من البدع ومن الخرافات. تنساس من البدع ومن الخرافات كما سيأتي في تلخيص الباب ونلخص الباب. أما الأدلة والذي ذا في أمس فخلاصة هذا الباب ما ذكره الشيخ سعدي عليه رحمة الله في القول السديد. قال رحمه الله فإن ذلك أي التبرك بالشجر والحجر وغير ذلك قال من الشرك نحن. لأن ما جاء دليل أنه يجوز التبرك بالحجر والأشجار أبدا. قد يقول قائل الحجر الأسود سيأتي. أما الآن الأصل سيبقى دليل يبقى دليل على هذا فسد الشرك. إما يعتقد أن الشجرة هذه تنفع يلبمت لبركة بنفسها شرك أكبر إما يعتقد أنها سبب سبب يقع في الشرك الأصغر. قال من الشرك تقدم لماذا. قال ومن أعمال المشركين كذلك لا يجوز التشبه بالكفار. من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عيسى والسلام فلا يجوز التشبه بالمشرك. هذا سلوك يتبرك بالأشجار والأحجار إلي سوزك يأي أكدليل سمن أفعال المشركين. ما الدليل على هذا. أحسنت حديث بواقد الليثي في الباب والنبي ينفذ دبو يا جماعة تستفيد من هذا أن التشبه بالكفار من أسباب الوقوع في الشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن أو إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالتشبه بالكفار من أسباب الوقوع في الشرك وفي الكفر. وتقدم معنا في القاعدة الأربع أن هؤلاء الصحابة الأخيار كانوا جدد في الإسلام حدثاء عهد بكفر أي بلد سقطق من الكفر فإسكولي سبقى هذه المسألة أي سبقصي devant un groupe de كفار كاكخشي leurs armes sur un arbre النبي صلى الله عليه وسلم إلي زنصح أي زو أكسبتي. لكن سموتخ أن الكافر إلى أثر أي قد تغتر به. الصحابة هؤلاء ستمع النبي أي زالي فغل جهاد أي زابين بمنية et ils ne vivaient pas au milieu des kuffars. Là, au contraire, ils ont cela et ils sont partis faire jihad le kuffar. Ma balouk, celui qui vit au milieu des kuffars. Voilà ilm, voilà ma'rifa, voilà tamayyuz. Ça va être quoi le résultat? Ça va être quoi le résultat? Le résultat, ma'rouf. Qad yaqa' fi dhalal. Qad yaqa' fi dhalal illa man rahimahullah. Amma le fait de vivre au milieu des kuffars, c'est min asbab al wuqu' fi ridda. هذا تقدم معنا. وديبا نحن celui qui vit au milieu des kuffars c'est un murtad un kafir. لا لكن سبب الاسباب سبب tu te rapproches du feu c'est un سبب qui te brûle هذا سبب واضح. tu te rapproches du kuffar c'est un سبب للوقوع في الردة هذا واضح. هذه الشوص واضح والدليل يدل عليها. فالإنسان يبتعد عن هؤلاء حفاظا على دينه ولو حصل ولو وقع ولو قدر أنه يحصل له شيء من النقص في الأمور الدنيوية. الأمر للسهل لسهل سيكتب خزق الدين. لأن بعض الناس تتعجب إما أمر الدين أمر الدنيا تلو نصح مثلا انتبه بلاد الكفار انتبه كذا فالشيطان يأتيه إلى بور si je sors je veux plus de travail j'ai plus de cana hada c'est une wasaïs sur le shaitan et nous nous dit walou qudira anahu ta naqs sahl sahl t'as préservé ton din. C'est quoi le plus important ton din ou ton batn? La chaque anna din il est a'azam lianna l'essentiel c'est hada kadhalik une autre faïda d'akara chikh l'fouza on en profite huna anna l'ibra c'est bil amal c'est pas bil qazd. Qui c'est qui nous sort ça min hada l'hadith anna l'ibra bil amal la bil qazd. العبرة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يلغى فيها نصيحة بغى بغى لغ عمل با بغى بغى لغ قصد. أين هذا؟ تفضل. ذات أنوات هذا لا يجوز. إذا بعض الشر لا يجوز. إسك النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الأغنية؟ لا. الآن إسك الأغنية اللي تبون أم لا؟ نعم اللي تبون. لماذا؟ صص واضح. لماذا؟ لأنهم ils sont sortis مجاهدين في سبيل الله. Ils sont sortis pour combattre les kuffar. Est-ce que هؤلاء ils ont une bonne niya؟ لا شك. هؤلاء الآن ils sont في أفضل عبادة. Ils ont une bonne niya لأن ils suivent le prophète et ils veulent combattre les kuffar. Est-ce qu'ils ont demandé؟ لا شك أنهم ils croient que c'est bien. Avec tout ça, النبي صلى الله عليه وسلم il a pas regardé. Il a pas dit c'est rien, vous avez une bonne niya. لا. Il a dit الله أكبر إنها سنن. Et il s'est énervé. Et les ansah. Et ils ont accepté. Ça te montre, ayouha sunni, anna anta, tu regardes pas le niya. Wahed, il a fait un munkar, matalan, il dit, mais j'avais une bonne niya. Là, niya, c'est autre chose, c'est entre toi et Allah. Anta tunkir al munkar. Qal alayhi sallallahu alayhi sallam, man ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu bi yadih. Et s'il a une bonne niya, il va accepter. Amma, j'ai une bonne niya, c'est facile à dire. Quand il mène un nas, il dit, il a une bonne niya, tu l'ansah, il accepte pas. Elle est où la bonne niya? C'est une niya facile à Sahaba, la preuve qu'ils avaient une bonne niya. Le prophète sallam il leur a montré. Est-ce qu'ils ont dit là on pensait abadan à tawba al-hasana al-dalil alayha c'est rujou' an al-khata. Wa anta ayyuha an-nasih ayyuha al-amir bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar tu rentres pas fini niyat an-nas. Tu prends nas bil zahir. Il a fait munkar sahle. Si tu avais une bonne niya, je pensais sahle. Enlève ce munkar et tawba ilallah. Et ta bonne niya, elle va nous montrer ta fait tawba. كذلك واحد يفابارتخ une bonne chose واحد يدي لا إلى الموزنية لا يجوز لك أنت تدخل في الظاهر في الصلاة في كذا في كذا صار مسلم ولا تدخل في النية شوف في هذه القرائن دي شوز واضحة أما si tu connais pas tu vois que le خير لسل على الخير لأن البواطن خاصة من الأمور الخاصة بالله أنت tu connais pas le غير انظر للبروفيسور صلى الله عليه وسلم ستو قصة Il a pris هؤلاء الصحابة c'est des sahaba et il les a pris على الظاهر il les انصح il a pas dit ils ont une bonne niya c'est pas grave là il les انصح وانظر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين il les a pris على الظاهر مسلم في الصلاة في يوم الجد c'est un مسلم pourtant c'est un كافر au fond لكن النبي صلى الله عليه وسلم il nous montre النبي صلى الله عليه وسلم il savait que c'était des منافقين فلان وفلان وفلان لكن النبي صلى الله عليه وسلم il montre ان الاحكام c'est بالظاهر احكام c'est بالظاهر فلا يجوز الانسان يغلط لا فلان لا فولو لا بونسي لا يجوز خذ الانسان الظاهر سيت ان محفل هذا راجع كلام نفيس للشيخ صالح الفوزان في اعانه المستفيد قال فيه ايضا مساله مهمه وهي التي ذكرناها نحن قال وهي ان حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا une personne fait un char ثم يجي من نياسة كذا لا ساشونج غير أنت تلبخون في الظاهر من رأى البروفيسور صلى الله عليه وسلم يدي من رأى الظاهر منكرا فليغيره الحديث حديث أبي سعيد قال هؤلاء لهم مقاصد حسنة نعم لا شك سيدي صحاب صحاب يكروا يكستجوا خيرهم يفون الخير لأن إذا جي هذاك البروفيت يسون سورتي يسون تو لسي سامونس كيفون الخير لكن يسون تروبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مونتخي هذا يعني سن فائدة عظيمة فافهمها أيها الطالب الباتيفيتي بوكو مشاكل صحيح لا تتكلف فلان يبون جو بونس وما دي لا تتكلف يا منكر انكر بقدر ما تستطيع يا جو خير لس له خير امشي لا تتكلف لا تتكلف التكلف هذا اضاع كثير من الناس ils s'imposent des choses qu'ils n'ont pas non mais à mon avis il a fait mais moi je pense là il a fait du char ou ça enlève le munkar tant que tu peux il a fait du khair ابقى على الخير sauf si tu avais des qara'in des choses الى اخره هذا شيء اخر والانسان في هذه الامور يرتبط بالعلماء الناصحين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله عز وجل في الآية يبوط أن الأمور ست إشكال تغني على السنة ومن باب أولى القرآن وكذلك إلى أولي الأمر أي العلماء Tu reviens, et Inch'Allah, tu auras la réponse. Amma, Mujarrad al-Dhulun, ou Mujarrad, je pense, la yajouz had. Léana, ça, c'est des ahkam sur des gens. Foulan, c'est un moubtadi', foulan, c'est un kafir, foulan, c'est un dal. T'as pas qu'on en a avec des doutes. On avait vu une qaïda finalement de l'islam, annahu la yajouz. T'enlèves l'islam de quelqu'un biyaqin, ou sunna biyaqin, bidhal, la yajouz. Maintenant, un musulman, c'est un musulman biyaqin, il fait salat, shahada, il a akhiré. Ou un sunni, il aime sunna, il a akhiré. T'as pas le droit de lui enlever son islam, ou sa sunna avec des doutes. Ah, madame, mais aïla ka hada. Pas le droit, t'as un doute de toi. T'as un doute de moi. Salam. من قال يا أخي كافر فقد باء بهم أحدهم celui qui dit à son frère كافر un des deux est là il y en a tu peux pas parler des doutes si c'est حق c'est un كافر si tu as des doutes c'est pas vrai ça revient sur toi فاتق الله فاتق الله أشرك من السلف في هذا وفي غيره أما les doutes et l'akhiri هذا ça fait que des problèmes ça fait que des problèmes et les problèmes ils reviennent على رأسك فخلاصة الباب استطربنا في هذه الفوائد لكن وغبيا قال فإن ذلك من الشرك أي التبرك قالوا من أعمال المشركين أي التبرك الممنوع قال فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بالشيء من الأشجار والأحجار اتفاق العلماء إجماع العلماء أنه يبى التبرك بأشجار أحجار يبى هذا تبرك حديث بالأنبياء أو بمكان مبارك أو عمل أو زمن أما دي زغو دي فيغ يبى بإجماع العلماء قال والبقع البقع لأماكن إلا كيف الدليل كما سيأتي قال ومشاهد وغيرها إلا ما دل الدليل عليه قال فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها فلهذا التبرك الممنوع من وسائل الشرك لأن سيعتقد كي يجو خير دون بيا الشيطان ما منير Et il va lui faire croire que cette pierre, elle fait kada, il va finir par lui demander. Ou s'essuyer, et attaquer dans le nahal, dans le junab. Et ça, c'est un choc. Qui c'est qui se rappelle la faïda d'hier de Cheikh Abdelrahman ibn Hazan? Anna shirk, c'est, il y a trois asbab. Quatre couronnes. Naam, ta'zim, shay, la yu'azimuhu Allah. Ou le ghulouf, ta'zim. Hada, awalan. Thaniyan, العكوف ما معنى العكوف هذا بالعربية أحسن ملازمة الشيء أي تغسط مثلا يغسط في أنغب يكواك هذا بركة يبوش بي. الأمر الثالث نعم التبرك خوازف التبرك فهذه الأمور من أسباب الشرك ما وقع الناس في الشرك إلا من هذه الأسباب إما يعظم من شوستخو كم يزوف النصارى بك عيسى حتى إنه عظم حتى إنه غنجو سلوي الله وقعوا في الكفر والشرك إما العكوف بعض الجهال إبايس أسوا بغنطوم لينهار إلي بغنطوم يا فلان مالك Il dit, la tombe, je le respecte, moi je reste ici, là, je ne veux plus de dunya. Donc, à la fin, il t'en fait shirk, il lui demande. Aou, at-tabarruk. Ya Fulan, qu'est-ce que t'as, l'imada t'as cette pierre. Il dit, les anna cette pierre, je l'ai trouvée là-bas, il y a kada, il la met dans sa poche, ou il y a un taqid fi ad-dar wa al-nuf. Hada, c'est du shirk. Faïda azima, dakara Cheikh Abdelrahman, istambataha min hadi al-adilla. Nakmil, qad. قال وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام مقام إبراهيم معروف سكون في الحج إذن بيدي عجائب عند مقام إبراهيم شوف بعض الناس إدلس السنة الطواف إدلس هذا الأمر تلوبوي لك خشى مقام إبراهيم انظر الجهل أين الطواف في الطواف أخي في الطواف أخي بركعتين في الدعاء هذا سيصير بركة بركة السنة أما إسكو النبي الصحابة إذن جافي إسكو تفي هذا أبدا الغلو ساس من أسباب الغلو ونبدي أن من أسباب الوقوع في الشرك الغلو وهذا منه قال وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام الحجرة تعلمون ما هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ميزون النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة حجرة حفصة بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فحجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة أو كلا طيب واحد يسكخش واحد يجت une feuille واحد يكخي واحد يبلغ الأمر يا غير جتو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأفوز أما الغلو تبرك في غير موضع أما الصحابة ils ont vécu pendant des années النبي صلى الله عليه وسلم était mort personne n'a التبرك هنا عائشة رضي الله عنها elle vivait في الحجرة عائشة elle vivait dans l'appartement هذا dans le pays où النبي صلى الله عليه وسلم est enterré أبدا التبرك بالتراب ومن هذه الأمور أبدا التبرك إذا باتباع السنة إذا بعض الأمور قال إشكال أو إشكال قال بقي الحجر الأسود. الحجر الأسود c'est quoi la réponse pour الحجر الأسود c'est quoi la réponse on l'a cité hier عندك عندك أحسنت أن البركة في اتباع الفعل c'est pas الحجر الأسود en lui-même. فلهذا قال عمر رضي الله عنه لما مر قبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. انظر اعتقاد الصحابة. عمر السكسين بير il a dit je sais que bien j'aurais pas vu النبي صلى الله عليه وسلم faire ça je serais jamais venu je serais jamais approché لا أنا حجر حجر لكن البركة في هذا ستبع السنة حتى tu la touches sans relou tu la touches sans تمشي tu fais comme النبي صلى الله عليه وسلم il a fait. قالوا أما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني أما هذا يا مواد غلو فيه الركن اليماني لأن كثير من الناس يسوا مشغول بالحجر الأسود. قال من الكعبة المشرفة هذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح العباد. انظر الفرق الفرق الآن تربية نواه حجر الأسود اتينو بيه لماذا تلدغوا صلى الله عليه لأن هذا يندلي هذا سين عباد أما لدو بيه التفعو كان بيه أكما سا سين بيه سا سين بيه الفعو كان بيه أكما كما قال عمر لكن une pierre un النبي صلى الله عليه وسلم il a montré à Jouz on le fait une pierre on n'a pas de délil on ne fait pas et même la pierre qu'on fait لا نعتقد في الحجر الأسود النبع والضر أبدا. قال أي في الأخير قال فهذا تعظيم للخالق وتعبد له أي لفد توش لا بيغنوا صار تعظيم للخالق التعبد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوزع مطخيها. قال وذلك أي لزوت بيغ لزوت لزاغ والآخرين وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له نعم لأن يوكن دليل سكواك لا بوسى هذا إلا تعظيم هذا المخلوق. قال فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء بين الدعاء لله بين الدعاء لله الذي هو الإخلاص والتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو الشرك والتنديد. كلام جميل. نعم الفرق تخليده سكم celui qui invoque الله et un autre qui invoque un مخلوق. فcelui qui touche la pierre يعني تعبد لله السلوي qui touche une pierre يأوكن دليل ويتبرك بها يتبرك بها فهذا لا دليل عليه هذا من أسباب الضلال التبرك الممنوع من أسباب الضلال والانحراف. هذا خلاصة هذا الباب اسم باب مهم. تفضل من يقرأ الباب تفضل. هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالمؤلف رحمه الله يذكر عبادات ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. الآن سيذكر الذبح سيذكر الخوف سيذكر التوكل سيذكر الاستعانة الاستعاذة إلى آخره النذر. فهذه عبادة من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. من يذكر دليلا على هذا؟ ما أحسنت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي الذي يعبد غير الله أشرك، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الآن وبابوها لدليل أن الذبح من عبادة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تسسد عبادة النسك الذبح، فالسلوي كذا نشتع عبادة أتق الله أشرك، فلهذا جعل الباب في كتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان أي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، فالسلوي كده نستو عبادة أعطك الله إلى كنت خديث التوحيد. إنه هنا فيديو ديبي الكتاب أن التوحيد تلكنا في دو شوز، إما بحده أي أدغي الله السول تفعل الصلاة بغلوية تفعل كذا إلى آخره، أو أبك سو كنتخا. الآن سو كنتخا سلوي كي أغرج كي ساكريفي بأعطك الله إي كنت خديث التوحيد، إي كنت با التوحيد إسا مشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، سلوك هذا أدخل الله وقع في الشرك. وهذا الباب أي الذبح، أولا لابد أن تعلم أن الذبح سن عبادة، ذكر الأدلة في الباب، فصلي لربك وانحر، الصلاة سن عبادة، النحر سن عبادة، النحر سن الذبح، كذلك النسك، قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة سن عبادة، النسك في العبادة، النسك في الذبح في الحج كما سيأتي. فأولا هذا أن الذبح في العبادة، أي أنت أيها المسلم تنقاعد أن العبادة حق لله، كما في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فسلوي كده أن العبادة أدخل الله كسسوى الذبح كسسوى الدعاء كسسوى الصلاة كسسوى الصوم أو غير ذلك، فهذا سام الشرك. أن النحر بالإبل أحسن سيأتي. المسألة الثانية حتى تفهم الباب، اعلم كما قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله أن الذبح فيه شيئان مهمان وهم نقطة هذا الباب. حكم خمس باب يفكم خمس أن الذبح يبدو الشوز، يبدو الشوز مهم في الذبح، من يذكرهما؟ القصد، القصد، القصد سنتنسيو، القصد سنتنسيو. الآن الذبح تدو شوز، la première chose t'as une intention، لماذا تغرج؟ إما تبي تغرج لله، إما تبي تغرج عقيقة t'as un enfant لله لأن c'est une sunnah، إما تبي تغرج الوليمة c'est une sunnah، إما تبي تغرج t'as des invités، إما une personne أعوذ بالله elle égorge pour se rapprocher d'une tombe أو il se rapproche de il égorge pour Isa comme ils font le Nasara إلى آخره. القصد، القصد ما بعرف، ça peut être إخلاص ça peut être شرك. الثاني، الأمر الثاني التسمية، لكن نحن نقول التسمية لأن يا دي جون يديز بسم الله يا دي جون يديز بسم فلان، بسم البدوي بسم التجاني بسم عبد القادر بسم المسيح بسم فلان، فلا بد تشوف التسمية والقصد. مثلا انت اون باب تي اوبجي دافور دو شوز، اولا تو ليغورج لله سي سا الاصل سي العباده، سي العباده ساتي مساله سيلي كي غورج بور دي دويو في الاخر ساتاج. اما سيلي كي فوس رابروشي د الله اولا افون دبا سنيه سي بور الله كي فغا، قال عليه الصلاه والسلام حديث عمر انما الاعمال بالنيات. الشيء الثاني سنيه لله الى با لو دي غورجي الا بعد التسميه بسم الله ثم يلقوا، هذا أمران مهمان القصد والتسمية. ces deux choses ça va donner quatre halates. vous avez remarqué que t'as deux choses ça va donner quatre halates. لأن tu peux avoir les deux t'as une hala. tu peux ne pas avoir les deux c'est une deuxième hala. tu peux avoir un des deux c'est une troisième hala et il manque l'autre quatrième hala. مفهوم أو سبا مفهوم؟ هاتو دي ستيلو الذي ما فهم قوة الفرع الشيما بسرعة. تدو الشوز القصد الانتنسيون التسمية. الآن يدي جو يزون لدو سي البرومي كا إلا لدو ولملا إلا لدو أنكا يدي بسم الله إلا غرش بغ الله سام واحد. تدي جو يزون بعيد يزون كان دي دو دوزيام كا ني دي بسم الله ني نغوص بو الله مثلا انصران اللي غوش بو عيسى ايدي باسم المسيح الى اوكا دي دو لو دوزيام كا تا دي جون ايزو ان هذا ايدي باسم الله اللي غوش بو اون تومب سانيا سي بور لا تومب لكن ايدي باسم الله ثالثيام كا سان مشرك كاتريام كا هذا اللي غار قد لا يوجد لكن يذكرونه الشيخ صالح قال قد يوجد اللي غوش ايش ça va être quoi là ça va être quoi il égorge احسنت il égorge لله et il dit بسم فلان هذا قد لا يوجد il veut égorger pour Allah et il dit بسم فلان يا اخي استيقظ pour Allah لماذا tu dis بسم غير فلان هذا c'est le quatrième il est rare هكذا on n'a pas fait d'erreur je vais relire من كلام من الدفتر اسويفي الاول ان يذبح بسم الله لله فشلا بسم الله لله سام واحد توحيد هذا سام مسلم لو دوزيام ان يذبح بسم الله لغير الله شلا يذبح بسم الله لكن الى با القصد الى غوش بون تون لو ثالثيام يذبح لغير الله وبغير اسم الله الى اوكان دي دو لو كاتريام قال يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله سولا إلي غار تالي كات ستكمخي هذا ما من مسألة في الذبح تلا كمخي بقي الحكم أما سولا سام واحد لبخومي ذبح باسم الله لله إلى نبات إلي غرج بور الله سنية إيدي باسم الله سام واحد أيجوز أكلها لدوزيان يذبح بسم الله لغير الله يذبح بسم الله يجي بسم الله لكن ثانيه سي بور اون توم سي كوا الحكم لماذا لان لا دوني ادوراسيون اخرى تذكرون ان ابن القيم الذي هذا البحر الذي لا ساحل له الشرك في القصد والنيه هذا هذا كثير يجي بسم الله ثانيه لبور فلان لبور فلان هذا سان الشرك المنتشر الثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله ني إذي باسم الله ني إذبح لله هذا صواضح عن كافر مشرك الأخير يذبح بغير اسم الله ويجعل النية لله سوكي غاغ هذا إذي با باسم الله لكن سنية لله هذا سكو اعلم أساس فائدة أن في الذبح يبقى شرك أصغر يكون شرك أكبر لأن إما عبادة القصد لغير الله سن عبادة إما التسمية لغير الله سن عبادة وابن حزام حفظه الله ذكر هذا قال الذبح لغير الله يعتبر شركا أكبر لأنه لا يذبح إلا عن تعظيم نعم حتى لا التسمية كلادون لغير الله ستعظيم ولو سيسانية لا الذبح بغ الله إيونا ديست لكاتخيم كايلة نادر الأكثر سهذا تسمية لله أي لغير الله يعني هو بعض الشرك أما الموحد سامو أما الأكثر في الشرك سهذا بسم الله الثانية لغير الله قال أنه يعظم الله بذلك لأنه يذبح لغير الله فهو الشرك أكبر ولم يذكر من الذبح شركا أصغر صحيح لم يذكر رغارد المسألة في فتح المجيد في التيسير في القول المفيد الآخر ما يذكرون شرك أصغر السلوكي شرك أصغر عليه بالبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أما الأصل شرك أكبر لأنه عبد غير الله هذا ما يتعلق بمقدمة هذا الباب إدما بإذن الله ونكشفك الباب أبك ست مقدمة سبيت واضح إن شاء الله تعالى بشرط في المراجعة إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين